نخلص بملاحظات الإخوة وببعض الفوائد اللي نستفيدها من بعضنا بعض. أخونا سفيان، السلام عليكم. بارك الله فيك، نقطة مهمة جدا هذه. فهمني من بعض التوصيات لأهل العلم ومن طلاب العلم كالشيخ ربيع والشيخ عبد المالك رمضاني حفظ الله وجميع علماء المسلمين أجمعين، مثل رسالة الشيخ ربيع الحث على المودة والائتلاف، تكلم على هذا الموضوع. الشيخ عبد المالك تكلم على هذا الموضوع في بعض الأشرطة مع أخونا ماهر، كان معنا حرص على كل ما تمر فتنة في تونس إلا ويسجل معه بعض المجالس، فاستفدنا منها ما يلي، وهو أنه كمثال بالنسبة لتونس وخاصة بلدان شمال أفريقيا والمغرب العربي، وخاصة تونس لأنه من أبعد البلدان عن العلم بحكم المراحل السياسية النكدة النجسة التي مرت بها. ومن زمان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قد شوهت الدعوة السلفية في رموزها، في رموز الدعوة السلفية، وهذا تاريخ يعني ما ليس هذا المحل البصر، لكن خاصة شيخ الإسلام تيمية ومن تتلمذ عليه، خاصة هو وابن القيم، ثم الشيخ محمد عبد الوهاب، وبصفة عامة الحنابلة، بصفة عامة الحنابلة لهم سمعة غير طيبة في هذه البلاد عن طريق علماء السوء ومشايخ الضلال من المتصوفة والمتمشعرة وأصحاب القلوب المريضة. فليس من الحكمة، هذا كلام العلماء كملخص وموجز، ليس من الحكمة أن نأتي إلى عوام المسلمين درس في مسجد أو خطبة ويقول قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في صارم المسلول ولا في اقتضاء الصراط المستقيم ولا في الواسطية ولا، وليس من الحكمة أن تقول له قال الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائله على كتاب التوحيد باب كباب من الشرك لبس الحلقة، هذا ليس من الحكمة، لأنه الغاية هي أن يعرف الناس الحق. عرفوا الحق عن طريق الشيخ الإسلام تيمية وعن طريق الشيخ المكي بن عزوز التونسي رحمه الله وعن طريق ابن عبد البر والقرطبي، هذا لا أهمية لها كأهمية أن يبلغه الحق. ومعروف القصة متاع أحد طلبة العلم، ثم شكون يقول لي هو الشيخ عبد الله القرعاوي والله أعلم، المهم هناك أحد طلبة العلم السعوديين رحل إلى الهند لطلب العلم، فكان الشيخ يدخل عليهم القسم ويقول يضم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، فجاءه من الغد هذا الطالب وانتزع الغلاف، غلاف كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، وأعطاه للشيخ وقال له يا شيخ هذا كتاب أردت أن تقرأه حتى أن رأيته صالحا للاطلاع والقراءة ففعلت. قال دعني أقرأه، فقرأه، فجاءه في اليوم الذي بعده وقال هذا كتاب جيد يكاد يكون جزءا من صحيح البخاري. فقال يا شيخ، ثم أخرج الغلاف من جيبي وقالوا يا شيخ هذا الكتاب للشيخ محمد الوهاب الذي كنت تذمه. فصار من ذلك الوقت يدعو بالخير للشيخ محمد الوهاب ويشجع على قراءة كتبه. العوام يكفي أنك تبلغ الحق، يعني استفدت شيئا من الحق في كتاب مثال رسالة القواعد الأربعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تقدر أن تبلغ هذا الحق بأسلوب جديد بدون أن تذكر صاحب الكتاب. مثل القاعدة الأولى أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، هذا ملخص القاعدة الأولى القاعدة الأربعة كلها، هم ملخصها أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلهم هذا التوحيد، هذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام. يعني هذا الحق وهذه القاعدة من السهل جدا أن تبلغها إلى عوام المسلمين الذين أكثرهم قد وقعوا في هذا الشرك جهلا منهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية. تبلغ هذه القاعدة بدون أن تذكر الذي قعد هذه القاعدة، وهي مقعدة في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية، لكن الذي جعلها في كتاب القواعد الأربعة القاعدة الأولى كذا وكذا هو الشيخ محمد عبد الوهاب، لا تذكر اسمه ولا عليك. هذا يذكر الشيخ ربيع في الرسالة يبيدها كيفاش تبديلهم بالعلماء اللي هم يحبوهم وهم من أهل السنة كما الإمام مالك إذا ما في موضوع باش تكلم في موضوع وعندك كلمة مأثورة على الإمام مالك، على ابن عبد البر المالكي، القرطبي، ابن العربي، عندنا شيخ مكي بن عزوز، لعل أكثر الناس ما يعرفوش، هذا شيخ سلفي من علماء تونس كان يعيش في تركيا في الإسطنبول. فهمني الشيخ محمد الخضر حسين، الشيخ محمد الخضر حسين ولد أخت مكي بن عزوز، فهمني هذوما مشايخ علماء كبار، يعني لو كان واحد يطلع على كتبهم ويتيسر الاطلاع، أو القرطبي أو ابن العربي المالكي، ولو أنهم عندهم ما عندهم في أمور أخرى، لكن الحق هذوما علماء كبار ولو أخطأوا في بعض الأشياء، لكن علماء كبار لابد أن تجد عندهم يعني كلام طيب كثير في تفسير بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو مسائل فقهية أو قواعد علمية إجمالية. كي نجي وإحنا الإمام مالك نلقى عنده قاعدة إجمالية هي إنما أنا بشر أخطأ وأصيب، فانظروا في رأي، فما وافق الكتاب والسنة وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوا. يعني هذه قاعدة إجمالية، ثم التفاصيل الإمام مالك يعني مش كل أقواله واجتهاداته موافقة للكتاب والسنة، في بعض بحكم أنه بدلالة هذا الكلام منه. يعني كي نجيبوا كلام لابن العربي كما قلنا أو القرطبي كلام مجمل إجمالي كقواعد، قواعد لا يناقش فيها أهل العلم، قواعد تكاد تكون مجمع عليها، نستفيدها ونبلغها للناس ونؤكد. قال ابن العربي المالكي، قال الإمام القرطبي المالكي، قال ابن عبد البر شارح أعظم له أعظم شرحين للموطأ التمهيد والاستذكار، نذكره يعني حتى على الأقل بش خطر، لأنه كما قلنا شوهت صورة الدعوة السلفية والعلماء السلفيين، بل شوهت صورة سمعة العلماء، خرجوا على شيخ الإسلام تيمية أو من بعده من العلماء كالشيخ محمد عبد الوهاب أو الألباني أو شيخ ابن باز وغيرهم أنهم لا يحترمون أئمة المذاهب الأربعة ويقولون لا حاجة لنا إلى كتب هذه المذاهب ولا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وينكرون كرامة إلى غير ذلك من الافتراءات التي يشهد الله أنهم براء منها كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. لذا لابد لنا أن نصحح بدون ما تعرج تقول شوهت السمعة بالكذب، لا تتكلم تخلي الأمور تمشي يعني بدون كما يقولوها سابقية الإضمار، لا تكلم قال فلان المالكي قال فلان. إذا ما لقيتش تقول كلام قال العلماء، حتى تجيب كلام يعني بعض أهل العلم فهمني، ويكون بشار يكون معنا كما قلنا سمعته عند العوام ماهيش طيبة، حتى ينجم معاش يحضر لك يسمعك تقول قال ابن تيمية قال محمد عبد الوهاب قال ابن باز قال عثيمين قال صالح الفوزان، وهو يقول لك ذوما علماء السعودية، ما عندناش علماء احنا لهنا، ولذا احنا ذوكم علماءنا وأجلاء ونحبوهم ويشهد الله أنه ما رب سبحانه يجعلهم السبب باش ولا رانا عميان، لكن احنا حاجتنا باش الشعب هذا بقدر المستطاع نبلغوه دعوة الحق، وإذا عرف دعوة الحق نجم بعد بالحكمة واحد بشوية بشوية يعني بإذن الله وربي يسر وربي يبارك يقولوا يعرفوا اللي رأوا اللي قال الكلام هذا هو الشيخ فلان. وثم لأنه للناس درجات حتى ثم عوام يجب يدخل في تفاصيل. نعرفش أنا مثال في مسألة التكفير تكفير الحكام قد ألصق بشيخ الإسلام تيمية من الأكاذيب وبتر النصوص ما لا يعلمه إلا الله حتى اتهم ابن تيمية بأنه يكفر الحكام ويرى الخروج على الحكام وإلى آخره فهمني. ويحتج به الخوارج العصر وأنه من المكفرين بإطلاق بدون تفاصيل إلى آخره. يعني هذا الموضوع هذا لا يطرح أمام العوام. ليش لو بتحكي له على التكفير وابن تيمية ما يكفرش بإطلاق والآخرين هذا ماهوش موضوع متاع عوام. هذا موضوع ربما باش تكلم فيه مع ناس عندهم شيء من العلم لبس عليه بعض الشيء ويكون عنده علم باش تبلور له المسألة وما تخليهاش غامضة ويقوم يطعن في عالم من علماء المسلمين أو يتهم عالم من علماء المسلمين بغير حق. وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وجدت الأمر هذا في مناسبة قريبة يعني العوام عندنا في القرية وغيرها من متعصب الإمام مالك وغيرها لما تحدثت في بدعة المولد النبوي الشريف واستدللت قول المالكية قال تاج الدين الفكهاني في المولد قال ابن الحاش في المدخل قال محمد بشير الإبراهيمي قال لما استدللت بأقوال المالكية لقيت استجابة من العوام استجابة وغيرها حتى في مسائل الفقه لما تستدل حتى بالرفع في الصلاة أو الصبر أو المسح الجورب أو ابن غانم المالكي أو الزروق أو أحد المالكي حتى وإن كان غير مشهور يعني المهم يكون مالكي شخصيا يعني وجدت حتى في القرية وعوام الناس بسطاء وجدت إقبال شديد وقبول الكلام لأنه لا لشيء إنه حد تفسر لا إله إلا الله والإله تفسير الإله بالمعبود وغيره وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير يفرح الناس وياخذ المعلومه بسلاسه وطلاقه ومش عقبات شاب ما شاء الله يعني كل الاخوه كل مسائل العقيده اللي قررها عند الملكيه خميس كتاب العطر ممكن في كتاب يعني اسمه مسائل العقيده اللي قررها عند الملكيه موجود كتاب في يعني تقريبا مرتب على ابواب كتاب التوحيد وغيرها كله اقوال الملكيه إذا كان تستدل به تفسير لا إله إلا الله في اللبس في التمائم في الشرك غيره يكون أحرى ما شاء الله ياريت إنه كتاب زاد كتاب واحد مغربي كتاب قيم اسمه جهود في تقرير العقيدة ومحاربة البدعة يجيب فيه برشة حتى مصنفات المالكية في محاربة البدعة وتقرير العقيدة ويجيب حتى أما هو مغربي لكتبه مغربي يجيب فيه كلام الطرطوشي وكلام في الاعتصام في الشاطبي رسالة الشيخ مكي بن عزوز جريت انه يعني حتى الاخوة تنشط اسم قواعد التوحيد الصغرى قال السنة الجماعة عندي العقيدة الإسلامية نتاعو شرح هذاك محمد المكي زاد اسمه محمد المكي ده. هذاك سؤال وجواب مشروح في مجلد هذاك ما شاء الله حتى يعني في مسألة الاستواء كتاب انه في مسألة التوحيد العبادة ان شاء الله فما مسألة اخرى جيد هي صحيح بالامس القريب كانت الناس كل معناها لا سنيهم ولا بدعيهم نجم يتكلم وتوا كما هو معلوم عند الناس كل اللي المجال نجم تقول نسبيا ثم حرية اللي أشرنا فيها وتوا السني يتكلم والبدعي يتكلم والثوري يتكلم ومعناه كثير من الإخوة ساعات في بعض الأحيان وذي بلا حكينا فيها في الخاص أنه ما ندخلوش في صدامات مع الناس لأنه العامي كيرا زوز ملتحين ولا زوز مستقيمين ظاهر فيهم الاستقامة ما يقولش هذا سلفي وهذا كذا يقول أغزر أهل الدين كيفاش المساجد جعلوها مثلا مجال الخصومات لأنه شنية معناها أن بالنسبة للمخالفين يعني بطبيعة الخلاف المنهجي يعني الخلاف موجود في الأمة حتى بين الصحابة موجود الخلاف اللي سائغ في دين الإسلام، أما هناك خلافات غير سائغة وهي الخلافات المنهجية. أي بالنسبة للوقت الراهن ليس من الحكمة كما قال الأخ معنا في الدخول في اصطدامات مع المخالفين للأمر اللي ذكره، لكن مع ذلك لابد من التمييز، لابد من التمييز كما قال الله تعالى وهجرهم هجرا جميلا. يعني كما قلنا ما يدخلش في كما قلنا في مسألة مراتب الدعوة، مسألة المجادلة والمناظرات، وربما واحد يعني يقول نمشي ننصحه مثلا ولا نكلمه، يكون هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليم اللسان، يدخل شبهة، ربما يدخل شبهة، واحد من نفسه يعرف نفسه ما تقواش على الشبهات، كما قال الذهبي رحمه الله القلوب ضعيفة ولا الشبه خطافة، لا معناكم يقولوا يعمل معه صحبة ومخالطة حتى ربما يخشى على نفسه، يخشى على يدخله شبهات، يعني الله أعلم يسلم منها ولا ما يسلمش، لكن في نفس الوقت لا يدخل معه في استدامات ولا تحرشات. هذا لكن لابد من التمييز، لابد من التمييز، خاطر انت حامل دعوة، اذا تو الدعوة بالنسبة للعوام ماهيش واضحة، شكون السلفي شكون التبليغي شكون الصوفي شكون كذا شكون كذا الى اخر الشعارات المرفوعة، لو كان انت ميز نفسك وادعو المنهجك الذي انت تعتقد انه منهج الحق، وهذه دعوة الصحابة وهذه دعوة الأنبياء، دعوة إلى التوحيد وإلى التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا هو منهجك. أنت لو كان متميزش نفسك شي يولي معنى العامي كما يسمع لك لك أنت كما يسمع لغيرك، لكن أنت تميز نفسك وتدعو إلى الله على الطريقة الصحيحة المنهج الطريقة السلفية، والهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن ما فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني كي تميز نفسك يولي اللي وتبلغ هالدعوة وتوضاح مرفوعة فوق رأسك، هذه هي دعوتنا، هذه دعوتنا، دعوتنا كذا وكذا، بنود معروفة وتتجسد في أخلاقنا، نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وفي معنا معاملاتنا وفي كلامنا في عباداتنا، معناها المدعو، المدعو يبقى له الخيار، قد بانت الدعوة هذه حتى اشني نولي العامي يعرف قول هذا كسلفي وهذا ككذا واللي يعرف، أما نحشر أنفسنا مع ما سواء كان عن طريق المناظرات ولا الخلطة والصحبة، قال شنو احنا توا في زمان معنا على الوقت نتاعنا ما يزينا من الخلافات ويزينا من هاي وخيان الناس كله نتعاونوا مع بعضنا كما جاء الواحد من الخيان، انا نتعاونوا توا نتعاون على البر والتقوى، هذه قاعده لعلها تكون يهوديه وقالها محمد رشيد الرضا رحمه الله ثم تراجع عنها ثم قال حسن البنا رحمه الله وغفر الله له، كلمه خطيره وتميع دين الإسلام ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، قال نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه كلمة خطيرة بالمرة، فلا نسقط في هذه الهوة، ردوا بالنا، يعني نتعاون فيما اتفقنا عليه، والأمة لا تجتمع على ضلالة إذن لا تجتمع إلا على حق، هذا متفقين فيه الشطر الأول، أما ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يا أخي احنا نبدأ بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، القرآن، الأنبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة، العلماء كلهم فسروا لا إله الله أي لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأسرد ما شئت من الآيات ولا لا إله الله معروف عند العلماء أنها لا معبود حق إلا الله عز وجل، أي لا أعبد إلا الله، لا أتوجه بعبادتي إلا لله، يجي غيرك الخوارج يقولوا لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله. شتان بين هذا التفسير وهذا التفسير. رب سبحانه وتعالى يقول اللي يقتل الصيد وهو محرم يقول يحكم به ذوى عدل منكم يحكم. تلقاش يعني العبادة تصرف لغير الله عز وجل في كتاب كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون. أما الحكم قد صرف قد يحكم به غير الله، أما يحكم بحكم الله أو يحكم بحكم غير الله هذا شيء آخر. أما لا حاكم إلا الله، أين تفسير، أين هذا التفسير من كلام الله، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من كلام الصحابة، من كلام العلماء الراسخين؟ لم يؤثر إلا عن الخوارج، قالوا لا حكم إلا لله. فصفعهم علي رضي الله عنه بقوله كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا الله، متفهمين؟ لكن من الذي سيحكم؟ حتى أنه دخل عليه أصحابه وقالوا وجدوا علي يقول يفتح المصحف ويضرب المصحف يقول تكلم تكلم. قال ما تفعل يا أمير؟ قال أصحابكم يقولون لا حكم إلا حكم القرآن. القرآن مش ينطق وحده، قال لابد ثم رجل مش يحكم بالقرآن. أنا بين لهم سفاهة عقولهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ولا شكون يفسر يقول لا معبود لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، كغلاة الصوفية أهل وحدة الوجود، لا موجود إلا كل ما تراه بعينك فهو الله، الله موجود في كل الوجود. هناك من يقول لا لا لا لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، وهم الأشاعرة والمعتزلة، لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله. لو كان هذا معنى لا إله إلا الله ما كانش مشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، ولا بين الأنبياء وأقوامهم، كانوا يقرون بهذا، يقولون لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. ملك فيش النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أنكروا واستكبروا، وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون، لم يستكبروا عن أن الله هو الخالق الرازق أو هو القادر على الاختراع، لم يستكبر عن هذا، وإنما استكبر عن شيء آخر. ما هو؟ لم يهتدي لهذه الحقيقة إلا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة، وهم من يسمون السلفيين وأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر، سمي ما شئت، العبرة بالحقائق. إذن كيف نقول ويعذر نعذر مساج قال لا إله الله بمعنى لا موجود إلا الله، كل ما ترى بعينك فهو الله، الحيطة ذي الله، المضيئة ذيك الله، احنا داخل فينا الله، سبحان الله. كيف يعذر بعضنا بعض في ما اختلفنا فيه؟ يعذر بعضنا بعض في ما اختلفنا فيه، نمشي بالحال. الشيعة يقولوا ابو بكر كفر، واللي عمل المزية منهم يقول ابو بكر صحيح خليفة، ما علي افضل منه، هذا اللي معنا ناس مليح فيه. وعايشة الله يهده شبه وقعت في فاحشة الزنا. كل واحد له مذهب، كل واحد له رأيه، هذه آراء، لا نحجر على الرأي، الرأي والرأي الآخر ديمقراطية، وهذا سبحان الله على هذه هو يعذر بعض، هذه الديمقراطية الكافرة. بالطبيعة احنا ما أعوذ بالله باش نظنوا بالحسن حسن البنا رحمه الله أنه يقصد ديمقراطية، لعل ما خطرتش في باله الأمور هذه، الله أعلم. احنا نحكيو على القول، طبعا نحكيو على القائل، نحكيو على القول، القول باطل، أما القائل فأسأل الله لنا وله المغفرة، فهمني؟ هذا شيء آخر. من هذا الباب قلنا معناه يجب التميز. قل هذه سبيلي، قل ديما قل، أعلن به هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. يجب أن تتميز بدعوتك، خاصة أنه ظرف مناسب باش تبين الحق بحكمة. لا نذكر كلمة السلفية ولا نذكر العلماء اللي معناها لعل معناها يكونوا فيهم سبب كما اسلفنا معنا. والله الموفق. بارك الله فيك. حسن عليك. بارك الله فيك. في باجه انت اذا بتنجز بها. السلام عليك. بارك الله فيك. يا مهدي. ينكر عشكم. نجم يعمل درس ولا واحد من المخالفين ويقول كلام حضروا منه ولا مكروهين. أنا مش أقول رأيي، مش أقول رأيي، أنا أصبت فمن الله وأنا أخذته من مني ومن الشيطان. أنا من رأيي والله أعلم، معناها أنا مذبية وخلينا نتعاون بعضنا. أنا من رأيي في الظروف هذه، أولا إحنا في تونس نحب ولا نكره، على حسب علمي فماش علماء، فماش طلاب علم كبار، مش حتى علماء، فماش علماء طلاب علم كبار. فمثلا في مقام شيخ عبد المالك ولا علي حسن ولا عش بزمول ولا الشيخ إبراهيم الرحيلي عبد الرزاق البدر، ما عندناش في المقام حسب ما نعرف أنا اللي موجودين في تونس والله أعلم. كان ثم نفرح برشا، ماناش قادرين على المواجهات العلمية، مواجهات هذه الفكرية ماناش ما عندناش قدرة الكافية. به من رأيي أنا والله أعلم، أنت بلغ الحق فقط وتحذر من القولة أو من القول والفعل، ولا تحذر من أحد بشخصه أو بجماعته نحكيه للعوامة، مش احنا في بعضنا طبعا، بعضنا الحمد لله ما نجيش قدام العوام نبدأ نحكي على التبليغ بيهم وعليهم ولا عندهم كذا وعندهم بدعة وعندهم، نحكي على البدعة، البدعة اللي واقفين نحكي عليها كبدعة، وهذه مخالفة للمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. تبليغ مثلا يبلغوا الدعوة بالمنامات والخرافات والأحاديث الموضوعة، وبلغ ونبه على هذا الخطأ في الدعوة بدون ذكر الجماعة. كان معناها ثم شكون عنده اعتراض على هذه، معناها أنا هذا حسب رأيي فهمني. بالنسبة للظروف هذه ما عندناش كما قلنا علماء يكونوا مرجع، حتى كي عام يخش في بكلم في التبليغ يقولوا أنا مشيو للشيخ الفلاني، هاي شيخ يكون معناها عنده سمعة وعنده كلمة في المجتمع، نمشي ونسألوه بالهاتف. أنا ما عندناش، أنا مش قولوا نكلموا الشيخ صالح فوزان ولا شيء يقول لك فهمني، فهم متفاهمين هذا الرأي فهمني. نجم يكون معناها تحكي معناها راسك راس واحد فهمتني، وتعرفوا يقبل منك باش تقول له راهي ذوكم النهضة مثلا راهم ذوكم حزبيين راهم سياسيين، معناها يكون عامي، يكون عامي ويعرف انه اي لا توا شوف هذه نحكي بصفة عامة. تما بتبيع لكل قاعدة شذوذ، أما اللي تلقاه راغب في الحق، أما اللي تلقاه قاعد في الدرس مثلا بين مغرب وعشاء نقصد مشينا نص ساعة مثلا يقوم يروح، ما عندهش رغبة في طلب العلم، مش تقعد تكسر الوراق يقول الوراق وهاك ميس هذاك. معناها أمر آخر إذا واحد هو راغب هو اللي يسألك وهو هذيك حاجة أخرى، أنا نحكيه من غير ما يسألوك. هو أنت باش قاعد تعمل في درس مثلا، قاعد تعمل في درس وتعرضت لمسألة الدعوة، كلمت على الدعوة ومنهج الدعوة أن يكون بعلم، أن يكون تنجم تنقد الدعوة بغير علم، تنقدها الدعوة بغير علم تنقدها، لكن من الذي يدعو بغير علم؟ خليه فهمتني والله هكا. أنا رش أنا مذبيات للوضع، بتبيع للوضع من ناحية العلمية ومن ناحية أنه مازلنا خارجين من فتنة، لعل تسبب للروحك معناها. وهذا صار مثل هذا للبخاري رحمه الله لما صار في مسألة القرآن غير مخلوق ومسألة اللفظ بالقرآن، اعتذر لنفسه بما حدث للإمام أحمد فهمني. والمسألة موجودة في ظن في خلق أفعال العباد. جيش نجم توا بالنسبة لصاحب الدرس هذا نجم ياخذ الإنسان ونحن بحكمة ويكلم ويبين له أشياء، إذا يبدأ صاحب الدرس هذاك يكون مخالفة مخالف زعما شوفهاش من الحكمة واحدة. والله أنت والشخص، أنت والشخص. أنا واحد أعطاني مقطع ولا ما سمعتوش كله، هو 14 دقيقة فيه واحد في باردو ولا في منوبة ولا من عشان ها؟ منوبة شكري هذيك تعرفوا منوبة ولا دندون الزوز ينشط فيديو هكا يقول لك يعيش في البرة مجهول يعيش البرة هو وجال هنا تونس يعني يتكلم سبحان الله ما أنا تحس الشر يتطاير من عينيه. نعطيكم مثال، أنا ما نجيب الحق ما نجيبش نسمع الكل فهمي، ما نعطيكم مثال واحد الدرس من اللي بداه حس ما يحكيه لي سمعوه لوني اسماعيل يقول لي دوب ما سمع دوب ما بدا الدرس بن علي كافر والطاغوت يا اخي الناس جاي باش تعلمهم انت بن علي كافر كلب من كلب شيء معناها الناس باش تعلمهم هذا باش تعلم انت ما هوش علم هذا هوش علم به. ومن بعد احنا حاشتنا في المسجد باش تقدم علم للناس باش تخرجهم من الظلمات الى النور، من ثم ناس عايشين في الشرك بدع يصلي ما يعرفش يصلي، ما يعرفش يقرأ القرآن، ما إلى آخره. ثم ناس ما تعرفش مبطلات الوضوء، ما تعرفش من الفطيرات في الصوم، ما يعرفش مبطلات الصلاة، فهمني؟ ومن بعد إيش قال؟ قال هناك بعض الناس يقولون تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. قال هذه دعوة إلى الخنوع. خنوع معنا بشي يعيشون أولاد ناناتي، نقولوا احنا بلغة أخي. واحد من القاعد قال له راو هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لا، حديث ما فهمته بالغلط، هذا الحديث يحكي على الإمام العادل. تصفى إمام عادل يجلد ظهرك ويأخذ مالك؟ طيب الحديث يقول وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذا تمشي باش تنصحه؟ هذا تمشي طيب هذا معناها طوائنا اللي تنصحه، اللي تحس منه يغلب على ظنك، اللي ثم شيء خافي عليه، تحس فيه صدق، تحس فيه كلام طيب، وتحسه اللي خافي عليه الحق، معناها سبحان معناها هذه مسألة غضب الظن. أنت يغلب على ظنك كان واحد كيف هكا يعني يغلب على ظنك اللي هو خافي عليه الحق، ولو كان تنصحه بإذن الله حتى بعد 10 مرات يستجيب، ترى أخوي أنصح. أنا مثلا يغلب على ظني اللي هذايا والعياذ بالله معناها ما ما ما معناها نبعد عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبعد عليه. فإنه والذي نفسي بيده إنه لا يأتيه الرجل يحسب نفسه أنه مؤمن فيتبعه على ادعاء الربوبية، فيتبعه لما يرى لما يلقي إليه من الشبهات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث هو هذا في أول حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون فيكم أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيكون فيهم رجال خلوب خلوب شياطين في جثمان إنس. شوف هذه الخصال كلها يعني غفل عن هذا المسكين، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيكون فيهم أئمة رجال أو رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال إن ذكر ذلك يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال اسمع وأطع ونأخذ المال وكذا ذلك. وعلي صحيح مسلم يعني الحديث بين واضح واضح. فالدعوة ينبغي كما قال الشاعر ندعو إلى التوحيد طول حياتنا في كل حين وفي الخفاء والمشهد، ونحارب الشرك الخبيث وألو حربا ضروسا باللسان وفي اليد. هذه الدعوة ينبغي علينا أن نبسط التوحيد للناس، أن ندعو إلى التوحيد، لأن التوحيد هو الذي ينجي. التوحيد أنجى الكفار حينما أخلصوا العبادة، كما قال الله عز وجل في سورة يونس حينما ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فانظر هؤلاء بارك الله فيك حينما أخلصوا الدعاء أنجاهم الله عز وجل، فلا نجاة لنا ولا ملجأ لنا إلا إذا دعونا وأخلصنا الدعاء والعبادة لله سبحانه وتعالى. وجانب مهم يا أخوة وهذا لا يغفل على كثيركم إن شاء الله تعالى، كون نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وتكون عملنا لله إن شاء الله تعالى موفق بإذن الله العلي القدير. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وبالتالي نجد ونجني إن شاء الله ثمارا يارعة طيبة مباركة، لأن ليس أنت الذي ستقذف الحق في قلوب الناس، الله عز وجل هو الذي يقذف الحق في قلوب الناس. فاخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وتأكد يقين، ولا تسأل عن عما سيحدث أو عما سيصير، لا أبدا، يعني هذا أمره عند ربي سبحانه وتعالى. أنت افعل الذي ينبغي عليك أن تفعله واستقيم واتق الله وأصلح نفسك بينك وبين ربك وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ونسأل الله يوفق الجميع للخير والعمل الصالح. أمين. والله تعالى أعلى وأعلم. أمين. الله يوفقك.